النهاية بعد النهاية غير قادر على الاستمرار أفز فوق السياج من حريق هائل إلى شاطئ بعيد الفراغ حيث ولدت سوء المعاملة والخراب لو كنت قد مت في هذا الحادث الذي لا هوادة فيه كانت روح المضطربة قد وجدت والسلام في أرض الحرم الجامعي والحقول الظلي نطق آيات التعزية لقد باع عموده الفقر للدولة أفضل من مشتري مزق أطراف أحرقت بلا رماد من قبل المافيا وكان المنظر في الأفق قاتما ومظلما تحوي الأعداء إلى المشيعين له مع وجود مساحة فارغة تحت قدميك لقد دمرت الرياح كل جهودهم سماع مية صفارة الإنذار للمطارة ذلك المتنكة في زيصوف الأرجوان كان يتقوى ابتحل للدولة أفضل مقياس للجحيم ولكن عندما نكتشف كذب به